صلاة النبي عاشق جمال النبي رمضان رمضان مروح رمضان مروح رمضان مروح وجايب لنا عيد وعود يا ليالي الهنا نور النبي عيد وتعود علينا وعليكم بخير ولا يخلف مواعيده وفي اخره يا ناس بنفرح بيوم عيد عود الليالي بكل سلام يا رب عود الليالي بكل سلام وتعود ليالي الفرح قلبي شرح بالي الفرح طيب رسالة الجمال والبلاء والورد كلامنا بلد يعني كلامنا عربي كلامنا بلدي كلامنا بلدي وغالي ومن بلدي من صغر سني بنظم فن عال بلدي ولا كل من كان يقول أدوار يا بلدي ولا كل من كان يقول موال على بلدي وباتحاد العرب منصورة يا بلدي أجيب سلاح للكفاح والنصر يا بلدي وموت بالنار ولا أقبل عار على بلدي يا ليلة الفرح يا ليلة الفرح يا ليلة الفرح بالأعلام تعرفهم ويا معاشر الناس بالمعروف تعرفهم اقعد معاهم بكل ثبات تعرفهم ومن حلاوة اللسان تكسب وتعرفهم واللي يحب الجمال ينظر على الأرغول من صغر سني بنظم فن على الأرغول يا ماسك العلم أصل العلم مش أرغول أرغول حبيبي دواوي الفن تعرفهم